قوله تبارك وتعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم. الآية التي صدرت بها صدر هذه الحلقة، وناقشنا فيها عدة نقاط، منها العهد، لما اختار العهد ولم يختار الوصية سبحانه وتعالى، إسناد العهد إلى ذات الله تبارك وتعالى ولم يسنده للمجهول أو لأي من الأنبياء أو الرسل. لكننا نبدأ الحوار مع حضرتكم سيدي الدكتور فاضل في قوله تبارك وتعالى: يا بني آدم. يعني السؤال، هذا القول تحديدا وليس مثلا يا أيها الناس، لماذا يا بني آدم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين عليه الصلاة والسلام. هو ربنا هنا ناداهم ببني آدم إشارة إلى عداوة الشيطان، نعم، يعني يذكرهم عداوة وكيف أخرج أباهم من الجنة، فحذرهم من طاعته. يعني كما تحذر مثلا شخص يريد يشارك شخص في تجارة أو ذاك عرض عليه وهو قد أوقع بأبيه مصيبة فادحة عمدا، فالذكر يقول يا ابن فلان، ولذلك يذكره بالحادثة الأولى بين إبليس اللعين وبين أبينا آدم. ولذلك يعني هو ربنا سبحانه وتعالى لا يستعمل بني آدم إلا في موطن التذكير بأبيهم مع إبليس، وفي مقام التكريم كما أسجد لهم ملائكته تحديدا. يعني لو تلاحظ، أعطني مثال مثلا، يعني يا بني، في قصة يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما، في نفس السياق قبلها، نفس السياق: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريش. هناك قال ينزع عنهما لباسهما، بعدها مباشرة يا بني آدم إما يأتينكم رسول منكم يقصون عليكم آياتي، كلها في سياق قصة آدم وإبليس. مقام التكريم وقوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم كما كرمهم في الأولى فأزد لهم الملائكة. وقال ولقد كرمنا بني آدم، هو لا يستعمل بني آدم إلا في هذين الموطنين، إما في سياق تذكيرهم بما حصل يعني لهم مع أبيهم، أو في سياق التكريم. هنا ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، وكان يذكرهم بالحادثة الأولى. طب ألا تعبدوا الشيطان، ما المقصود بعبادة الشيطان دكتور فاضل؟ يعني الطاعة، يعني فيما يعني يذكرهم ألا يطيعوا فيما يوسوس له في قلوبهم ويزينوا فيها. الطاعة ليس المقصود العبادة، عبادة يعني كصلاة وكذا. لا ليس بالضرورة. وعن الطاعة في عبادة الشيطان ظهرت من فترة، في في في في وهي الحقيقة عبادة الشيطان أوسع من هذا. كيف؟ يعني لو أطعته إطاعة يعني مع الخضوع والاستسلام والانقياد له، أنت مطيع، أنت عابد له. يعني ما تختص بالسجود. لاحظ، يعني لاحظ في القرآن الكريم سمى عبادة الأصنام عبادة للشيطان. يعني سيدنا إبراهيم لما يقول لأبوه قال: لا تعبد الشيطان. قال: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شيء. نقول: يا أبتي لا تعبد الشيطان. ماذا قال له أبوه؟ أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ يقصد ما لا يسمع ولا يبصر، أم الشيطان، أم كلاهما؟ يعني هذا، لأن تنفيذ مقاصد الشيطان هي عبادة له، طاعة له، ليس بالضرورة إقامة الشعائر. هذا ما فهمته، يعني ليس بالضرورة إقامة الشعائر أو طقوس معامل، طقوس معينة. الرضوخ إلى كلامه وطاعته هذه عبادة. يعني أنت تنفذ مقاصده، عجيب، أنت هذا عبادة. يعني ربنا سمع عبادة الأصنام عبادة للشيطان، سماه. قل لما قال: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع، هاي الأصنام، نعم صحيح، ولا يبصر، قال: يا أبتي لا تعبد الشيطان. يعني ماذا يعبد؟ كان يعبد يعني لا، الأصنام لا تملي عليه أي شيء، وهكذا لا، ربما الشيطان يملي عليه أن هو يعبد هو الأصنام. هو الذي يملي ويزين، وهذا يطيعه. فإذا هي طاعة الشيطان، طاعة له في وسوسته والابتعاد عن منهج الله، وهذا عبادة للشيطان بأي صورة كانت، ليس بالضرورة أن تقيم له شعائر أو ما إلى ذلك. نعم. طب يعني استطراد جانبي إذا أذنت لنا سيدي، كيف نعلم أننا نطيع الشيطان أو لا نطيع الشيطان، ونحن لا نراه ولا نسمعه، مجرد وسوسة ربما لا يتحقق الإنسان منها؟ خلاص، هو يعني أنت عندك الشرع الذي ربنا سبحانه وتعالى أعطاك إياه. نعم. فكل خروج عنه هو طاعة للشيطان. والله أحسنت. نسير وفق الشرع الإلهي الذي أنزله وارتضاه ربنا. كل خروج عنه هو طاعة للشيطان. سلم يا رب. العبادة الشيطان بهذا معناها واسع جدا. طبعا واسع. واسع كل أن تطيعه في وسوسته وما ليست كل طاعة، لا شك أن الطاعة مختلفة. أنت تطيع الوالدين هذا أمر آخر، أنت تطيع للأمر هذا أمر، لا في المقاصد الشرعية إحنا الذين. لكن الله سبحانه وتعالى يعني كما سيأتي في تضعيف هذه الآية ويقول وأن يعبدوني، إذا استخدم نفس لفظ العبادة للشيطان ولذات الله تبارك وتعالى. صدقت، لأنك لو أنت نفذت المقاصد الشرعية التي ماذا عليك أنت؟ هي قمة العبادة طبعا. نعم. أنت كيف تعبده؟ تنفيذ الأوامر. خلاص خلاص، أنت يعني أنت عندما تطيع ربك فأنت عبدته ولا لا؟ صح. يعني أنت عندما تصلي كذا وتنتهي أنت عبدت ربك. يعني أتمر وأنتهي هذه. خلاص، هذا كيف تكون العبادة إذن؟ نحن حصرناها في الصلاة والصيام والزكاة والصوم والحج. هذا واحد، هذا جزء من العبادة. تخصيص. أو أوسع. نعم. كل عمل شرعي. نعم. تقصد به وجه الله. كل عمل تقصد به وجه الله غير مخالفه هو عبادة. ولهذا المصطلح نفس الفعل لذات الله تبارك وتعالى وللشيطان عليه لعنة الله. إنما الأعمال بالنيات. الله. صح. قد يكون الفعل واحد لكن النية صح مختلفة فيها دخن أو خالصة. صح.